الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في قولك عهد الله لأفعلن الخير، هل يجوز هنا التصريح بالخبر بأن تقول عهد الله علي لأفعلن الخير؟ نعم يجوز. أحسنت. لماذا؟ مع أنه قسم. لأنه ليس نصاً في اليمين. أحسنت، ليس نصاً في اليمين. أحسنت، ليس صريحاً في القسم. أحسنت، مبارك الله فيكم. لو ذكرتم مثالاً يجب فيه حذف المبتدأ. نعم الرجل زيد. أحسنتم، نعم، مثالان صحيحان. نعم الرجل زيد. الشيخ عمر، أين الشاهد؟ خبر مقصود نعم وبدأ أصل. نعم أحسنتم، صحيح، بارك الله فيكم. أين ما تقدير المبتدأ المحذوف؟ نعم الرجل وزيد. هو زيد. أحسنت. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عبد الله، في مثالكم سمع وطاعة، ما تقديره؟ خبر محذوف تقديره أمري سمع وطاعة. أحسنتم، أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، في مثال الناظم هم سرات شعراء، هل هذا من تعدد الخبر في اللفظ والمعنى أو في اللفظ دون المعنى؟ تعدد الخبر في اللفظ والمعنى، ما علامته؟ نعم. كيف تميز؟ يصح الإخبار بكل واحد منهم عن انفراده. أحسنت، يصح الإخبار بكل واحد منهم عن انفراده. أحسنت، مبارك الله فيكم. طيب، تفضل الشيخ حسان الأبيض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة من مالك رحمه الله، كان أخواته ترفعك عن المبتدا اسما والخبر، وصيبك كان سيدا عمر، ككان ظل بات أضحى أصدحى، أمس أمسى وصار ليس زال بريحا، فتئ مفك وهذه الأربعة بشكل أو بنفس باعة، كان ذا مسبوقا بما أعطي ما دمت مصيبا درهما، وغير ماضي مثله قد عمل، إن كان غير الماضي مستعملا، في جميع التوسط والخبر، في جميع هذا التوسط والخبر، أجز وقل مستقبه دام حضر. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. لما فرغ ابن مالك رحمه الله من ذكر المبتدأ والخبر شرع يذكر النواسخ، وهي التي تدخل على المبتدأ والخبر فتغير حكمهما، وهي من حيث العمل ثلاث أنواع. النوع الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو كان وأخواتها، وما حمل على ليس من الحروف النافية ما ولا ولات وإن التي تعمل عمل ليس، وأفعال المقاربة. هذه الثلاثة ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. النوع الثاني ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهو إن وأخواتها ولا التي لنفي الجنس. النوع الثالث ما ينصبهما معا، وهو ظن وأخواتها. وقد ذكرها ابن مالك بهذا الترتيب. وهذه الستة ثلاثة منها أفعال، وهي كان وأخواتها وأفعال المقاربة وظن وأخواتها، وثلاثة منها حروف، وهي التي تعمل عمل ليس ما ولا ولات وإن، وإن وأخواتها، ولا النافية للجنس. ابتدأ رحمه الله ببيان عمل كان فقال ترفع كان المبتدأ اسمه والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر. كان ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. مثاله كان سيدا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وسيأتي إن شاء الله ذكر أبي بكر الصديق رضي الله عنه. من يذكر البيت الذي ذكره ابن مالك في الصديق؟ وليس الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق. أحسنتم. نعم، كلم ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا المثال ككان سيدا عمر فيه إشارة إلى أنه يجوز تأخر الخبر عن الاسم، وسيأتي التصريح بهذا الحكم. وأفعال هذا الباب 13 فعلا سردها في هذه الأبيات، وهي من حيث العمل 3 أقسام. القسم الأول ما يعمل بلا شرط، وهي 8 التي ذكرها في قوله ككان، ظل، بات، أضحى، أصبح، أمسى، وصار، ليس. هذه 8 تعمل بلا شرط. قال تعالى وكان ربك قديرا. الثاني ما يعمل بشرط أن يتقدمه نفي أو شبهه، وهي زال وبرح وفتئ وانفك. قال زال برح فتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. وشبه النفي هو النهي والدعاء، والمقصود زال التي مضارعها يزال، لأنه يقال زال يزال وزال يزول وزال يزيل، هذه 3 وكلها في القرآن. زال التي مضارعها يزال هذه فعل ناسخ من أخواتي كان مثلا، ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين، هذا مثال زال التي مضارعها يزال. وأما زال التي مضارعها يزول فهي فعل تام غير ناسخ، وهي فعل لازم ومعناه انتقل، ومنه وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وأما زال التي مضارعها يزيل ففعل تام أيضا، لكنه فعل متعد معناه انفصل وامتاز وتفرق. ومنه في القرآن تزيلوا لعذبنا الذين كفروا. أحسنت. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. التزيل التفرق والتميز، ومن زاله يزيله إذا فرقه وفصل بعضه عن بعض. إذن الثاني ما يعمل بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء، وهو هذه الأربعة زال وبرح وفتئ وانفك. ولا يزالون مختلفين، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفتأ تذكر يوسف. ومثله قول امرئ القيس فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. فقلت يمين الله أبرح أي لا أبرح. فربما يحذف حرف النفي قبل هذه الأربعة اعتمادا على فهم السامع، مع ما استقر من أنها لا تكون ناقصة إلا حين يتقدم عليها النفي أو شبهه. هذه أمثلة للنفي. ومثال النهي قول الشاعر صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. ومثال الدعاء قول الشاعر ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. الجرعاء رملة مستوية لا تنبت شيئا. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث ما يعمل بشرط أن تسبقه ما المصدرية الظرفية، وهو الفعل دام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. وهذا التقدير مدة دوامي حيا يبين لك معنى قولهم المصدرية الظرفية، فهي مصدرية تقدر بمصدر هو الدوام، وهي ظرفية تنوب عن الظرف وهو مدة. قال رحمه الله كآط ما دمت مصيبا درهما، أي مدة دوامك مصيبا. لكن ما إعراب درهما؟ هي فيها إعرابان، إعراب الكرماء وإعراب البخلاء. الكريم ماذا يقول في إعراب درهما أو شيء آخر؟ أعطي مفعول به نعم هي مفعول به على الحالين، لكن مفعول به لأي شيء؟ نعم مفعول به للمشتق مصيبة درهما، يكون مفعول به لمصيبة لاسم الفاعل. نعم. هذا عطاء الكريم. نعم البخيل يكون لأعطى. نعم أحسنت أحسنت. إذن فيها إعرابان، الكريم يجعلهم يجعل درهما مفعولا لمصيب، أي أعطي المحتاج ما دمت مصيبا درهما، يعني إذا أصبت درهما فتصدق به. وأما غير الكريم فيجعلها مفعولا ثانيا لأعطي، أعطي المحتاج درهما ما دمت مصيبا مالا، أو ما دمت مصيبا المحتاج أعطيه درهما واحدا. ولا يتعين هذا، لكنه من اللطائف التي تشم ولا تحك. هذا ما يتعلق بعملها. وأما معانيها فكان تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي مع الاستمرار وكان ربك قديرا، أو مع الانقطاع، تقول مثلا كان الجو باردا وهو الآن مثلا ليس ببارد. وظل تفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار غالبا، بات في وقت البيات وهو الليل، أضحى في وقت الضحى، أصبح في وقت الصباح، أمسى في وقت المساء. صار تفيد تحول الاسم إلى الحالة التي يدل عليها الخبر، صار الطين خزفا. ليس تفيد نفي الخبر عن الاسم، ليسوا سواء، هذه الثمانية هي التي تعمل بلا شرط. وأما زال وبرح وفتئ وانفك التي يشترط لعملها تقدم النفي أو شبهه، فتدل على ملازمة الخبر للاسم. وأما دام التي تعمل بشرط أن يتقدم أن تتقدمها من المصدرية الظرفية، وأما دام التي تعمل بشرط أن تتقدمها من المصدرية الظرفية، فتفيد استمرار المعنى الذي قبلها مدة ثبوت معنى خبرها لاسمها، لا أصحبه ما دام منحرفا. تفيد أن نفي الصحبة مستمر مدة انحرافه. وتختص خمسة من هذه الأفعال بمرادفة صار، فلا تدل على المعنى السابق، بل تفيد تحول الاسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر، وهي كان وظل وأضحى وأصبح وأمسى، يعني الستة التي ذكرها أولا بدون باتة، ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى، هذه بدون باتة تأتي بمعنى صار. وفتحت السماء فكانت أبوابا، أي فصارت أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا، أي فصارت سرابا. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، أي فصارت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة، أي وصرتم أزواجا ثلاثة، فأصبحتم بنعمته إخوانا. ليس المقصود اتصاف الاسم بالخبر في وقت الصباح، بين المقصود فصرتم بنعمته إخوانا. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي صار. ليس المقصود الاتصاف بهذه الصفة في وقت النهار، ليس المقصود اتصاف الاسم بالخبر في وقت النهار، بل المقصود صار وجهه مسودا وهو كظيم. ويبقى عملها، يعني لو كانت بمعنى صار فإن عملها باق، تبقى عامية عمل كان. الأمثلة التي ذكرها الناظم، الأفعال فيها ماضية، هذا الحكم الذي سبق هل هو خاص بالماضي أم يشمل غير الماضي؟ الجواب قال وغير ماضي مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل. أفعال هذا الباب ثلاث أقسام: ما لا يتصرف بحال، وما يتصرف تصرفا ناقصا، وما يتصرف تصرفا تاما. فالذي لا يتصرف بحال، يعني لا يوجد له غير الماضي فهو جامد، فعلان اثنان ليس اتفاقا ودام على المشهور. والذي يتصرف تصرفا ناقصا فلا يأتي منه إلا الماضي والمضارع واسم الفاعل، زال وأخواتها، زال وبرح وفتئ وانفك، ولا يزالون مختلفين، هذا مضارع، قالوا لن نبرح عليه عاكفين، هذا مضارع كذلك، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، هذا مضارع كذلك. قال الشاعر: قضى الله يا أسماء ألست زائلا أحبك حتى يغمض الجفن مغمض، ألست زائلا، زائلا اسم فاعل وقد عمل، ومن اللطيف في هذا البيت قضى الله يا أسماء ألست زائلا، من اللطيف فيه أنه توالت فيه ثلاث نواسخ، هي في قوله ألست زائلا، أن هذه مخففة من الثقيلة، لست ليس هذا من الأفعال الناسخة من أخواتي كان، زائلا زال كذلك من أخواتي كان. الثالث ما يتصرف تصرفا تاما وهو باقي الأدوات، فيستعمل منه الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل دون اسم المفعول وباقي المشتقات. مثال المضارع: ويكون الرسول عليكم شهيدا. مثال الأمر: كونوا ربانيين. مثل بهذا ابن الحاج في حاشيتي على شرح المكودي، وذكر أن هذا المثال كونوا ربانيين أولى من مثال ابن هشام في أوضح المسالك، فإنه مثل بقوله تعالى كونوا حجارة، قال لأنه يخاطب المتعلمين، والمناسب أن تقول المتعلمين كونوا ربانيين لا أن تقول كونوا حجارة، يقول فهذا المثال أنسب. ومثال اسم الفاعل: وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا. طيب ما إعراب أخاك هنا؟ خبر كان، أي خبر كائن. نعم أحسنت، خبر كائن. ومثال المصدر: ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير، وكونك إياه عليك يسير، الخبر هنا إياه. ثم قال: وفي جميعها توسط الخبر أجز. خبر كان وأخواتها له مع الاسم ثلاث حالات: قد يجب تأخيره، وقد يجب تقديمه، وقد يجوز الأمران. يجب تأخيره في موضعين: الموضع الأول إذا كان الاسم محصورا في الخبر، مثلا في قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، الاسم هنا محصور في الخبر، فهنا يجب تقديم الاسم وتأخير الخبر. ما كان صلاتهم، صلاتهم اسم كان، إلا مكاء، مكاء هذا خبر كان. الموضع الثاني أن يكون إعراب الاسم والخبر غير ظاهر: كان أخي رفيقي، كان أخي رفيقي، هنا لا يجوز تقديم رفيقي على أنه خبر، لأنه لن يعلم أنه خبر لعدم ظهور الإعراب، فهنا يجب المحافظة على الترتيب. الحالة الثانية: وجوب تقدم الخبر على الاسم، أي وجوب توسطه بين الناسخ كان أو إحدى أخواتها وبين الاسم. ومن مواضعه الخبر المحصور في الاسم: ما كان حجتهم إلا أن قالوا، أي إلا قولهم، هنا الخبر محصور في الاسم، فيجب يجب تقديم الخبر وتأخير الاسم. ومن مواضعه كذلك أن يتصل بالاسم ضمير يعود على بعض الخبر، تقول مثلا كان في الدار صاحبها، كان في الدار صاحبها، هنا يجب تقديم الخبر على الاسم حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. والحالة الثالثة جواز الأمرين، وذلك إذا لم يوجد موجب لتأخير الخبر عن الاسم أو لتقديمه عليه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حقا خبر مقدم، نصر اسم كان مؤخر. ومنه قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هذه الآية فيها قراءتان متواترتان: ليس البر أن تولوا بنصب البر، فتكون البر خبرا مقدما، أن تولوا أي توليتكم وجوهكم، فهنا هو اسمها أن تولوا، هذا اسم ليس. وعلى القراءة الأخرى: ليس البر أن تولوا، هذا من تقديم الاسم وتأخير الخبر، ليس البر توليتكم. ومثله قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، قراءتان متواترتان. على قراءة النصب: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، أين اسم كان؟ أين أحسنت السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. هنا السوء هو اسم كان وعاقبة خبرها. وعلى قراءة الرفع ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، عاقبة هذا اسم كان، نعم السوء خبرها. ومن التوسط قول السموأل: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول، قدم سواء على الاسم عالم فقدم خبر على الاسم. ومنه أيضا قول الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم، لا طيب للعيش ما دامت منغصة، منغصة هذا خبر ما دام، لذاته هذا اسمها، هذا معنى قوله. وفي جميعها توسط الخبر أي بين الناسخ واسمه، أي بين الناسخ واسمه، أجل في جميع هذه الأفعال، على خلاف في ليس ودام. والشاهدان الأخيران فليس سواء عالم وجهول ما دامت منغصة لذاته يشهدان للجواز، فيجوز التوسط أي توسط الخبر بين الناسخ واسمه في جميع أفعال هذا الباب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.